إذا أنزل الإنسان منيا بدون جماع في نهار رمضان أو باستمناء، هل يصوم شهرين متتابعين أو يقضي هذا اليوم الذي أنزل فيه متعمدا؟ إذا أنزل منيا متعمدا بالاستمناء مثلا على السرية فعليه التوبة إلى الله وعليه قضاء ذلك اليوم، ولا عليه كفارة، كفارة في جماع خاصة. أما إذا استمنى وخرج المني عمدا فعليه أن يتوب إلى الله ويدع هذه العادة الخبيثة، وعليه يقضي هذا اليوم، وعليه غسل جنابه يغتسل من هذا. أما إذا كان اختيارا من احتلم النهار في رمضان، احتلم النهار أو فكر فأنزل، أو مرت امرأة لمح إليها فأنزل من غير قصد ولا تكره ذنب، فهذا لا عليه شيء، عليه غسل جنابه وصيامه صحيح، يعني ما تعمد، والاحتلامه باختياره والتكفير ليس باختياره، ثالث شيء ليس باختياره لا يبطل صومه، ولكن إذا خرج المني من هذا فعليه غسل جنابه بغيره من الناس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.